الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، هذا هو الدرس الأخير من هذه الدورة المكثفة. بإذن الله سوف نبدأ اليوم في شرح كتاب الطهارة من كتاب عمدة الأحكام للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال بسم الله الرحمن الرحيم وهو حسبي. قال الحافظ أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور المقدسي رحمه الله: الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وصلى الله على النبي المصطفى المختار وعلى آله وصحبه الأطهار. أما بعد، فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به، وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو حفظه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه، فإنه حسبنا ونعم الوكيل. نعم، بيّن الإمام رحمه الله أن سبب تصنيف هذه الرسالة أن أحد أخوانه في الله سأله جملة من الأحاديث المختصرة مما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، والمتفق عليه عند أهل العلم هو الذي اجتمع فيه ثلاثة شروط: الأول أن يكون الحديث مخرج في الصحيحين، مخرج في الصحيحين، والشرط الثاني أن يكون الصحابي واحد، يعني عند مسلم عن أنس وعند البخاري عن أنس، والشرط الثالث أن يكون اللفظ واحد أو مقارب، اللفظ واحد أو مقارب. لذلك تجد عند ابن حجر في بلوغ المرام أحيانا يقول متفق عليه واللفظ للبخاري، يعني أن مسلم مقارب للفظ البخاري. والإمام رحمه الله يعني ذكر هذا الشرط وسار عليه، إلا في بعض المواضع خالف هذا الشرط، ربما ذكر حديثا فرد به مسلم أو رواية ليست عند مسلم أو ليست عند البخاري وهكذا، لكن هذا قليل جدا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطهارة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية، وفي رواية بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نعم. قال: كتاب الطهارة. الطهارة يعني النظافة والنزاهة، النظافة والنزاهة، ولها معنيان، لها معنيان. المعنى الأول طهارة معنوية، طهارة معنوية، وهي طهارة القلب من البدع والشرك والخرافات والحزبيات وغير ذلك، أي ينظف قلبه من هذا كله. والثاني طهارة حسية، أي محسوسة، وهي رفع الحدث وزوال الخبث، رفع الحدث وزوال الخبث، وهي شرط في صحة الصلاة. لذلك ذكرها رحمه الله قبل كتاب الصلاة لأنها شرط في صحة الصلاة. قال: عن عمر بن الخطاب رضي عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعه وكان يخطب خطبة الجمعة كما جاء في روايات، قال: سمعت يخطب الجمعة، قال: إنما الأعمال بالنية، اللفظ المتفق عليه إن من أعمال بالنية، وأما رواية النيات هذه خاصة في البخاري ما رواها مسلم، انفرد بها البخاري قوله وفي رواية اكتب فوق يعني للبخاري بالنيات. يعني أن مدار الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى ربه مردها للنية، فكل قربة لا بد لها من نية، أما الأعمال التي لا تقرب بها لا تحتاج إلى نية. الصلاة تحتاج إلى نية، الطهارة تحتاج إلى نية، الزكاة إلى نية، الصوم إلى نية، الحج إلى نية. قال السيوطي في الأشباه والنظائر قال كل أبواب الفقه تحتاج إلى نية، تدخلها النية لأنها قربات. أما إذا كان ليس لأجل قربات كدخول الخلاء مثلا ليس قربة، لا يحتاج إلى نية. قال وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا تأكيد يعني كل إنسان له ما نوى. ثم ضرب مثلا عليه الصلاة والسلام قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. الهجرة هي الانتقال من مكان إلى مكان، الانتقال من مكان إلى مكان، ولها معنيان. المعنى الأول الانتقال من بلد الخوف إلى بلاد الأمن، كما هاجر المسلمون من مكة إلى الحبشة لما كانت الحبشة بلاد أمن ومكة بلاد خوف. والمعنى الثاني الانتقال من بلد الكفار إلى بلد الإسلام، كما هاجر المسلمون من مكة لما كانت بلاد كفر إلى المدينة لما كانت بلاد إسلام. والهجرة باقية إلى قيام الساعة كما قال عليه الصلاة والسلام لا تنقطع الهجرة حتى تطلع الشمس من مغربها. قال فهجرته إلى الله ورسوله، يعني أراد ما عند الله. قال ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يعني فرق بين هذين الرجلين النية، ذاك هاجر لأجل الله ورسوله، وهذا هاجر لأجل إيش؟ التجارة أو لأجل امرأة يتزوجها. كما جاء في بعض الأحاديث أن رجلاً هاجر لأجل امرأة اسمها أم قيس حتى يتزوجها فسمي بمهاجر أم قيس. نعم، هذا الحديث في بيان أن النية شرط في الطهارة، ذكرها رحمه الله لبيان أن النية شرط في الطهارة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. نعم، هذا قول لا يقبل، هذا نفي، وكل نفي يتضمن نهي، كل نفي معه نهي يتضمن نهي. والنفي في لغة العرب له ثلاث حالات. الحالة الأولى نفي وجود، أن تقول لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق في هذا الوجود إلا الله، هذا نفي وجود. والثاني نفي صحة كما هنا في هذا الحديث، أي أن الصلاة باطلة، لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، يعني أن الصلاة باطلة. والثالث نفي كمال، نفي كمال، يعني أنها شيء ناقص الأجر فقط ولا هو صحيح، كما في حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم لا صلاة بحضر الطعام، يعني أن الصلاة ناقصة الأجر والثواب فقط، ليست معناها باطلة، إنما ناقصة الأجر والثواب، لأنه سوف يفكر في الطعام ويقل الخشوع، وكلما قل الخشوع كلما نقص الأجر، كما في الحديث الذي رواه أحمد يصبح أحدكم من الصلاة يكتب له ربعها سدسها ثمنها خمسها إلى آخره. فقال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث. الحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة، هذا الحديث هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة، وهو نوعان، حدث أكبر وهذا يرتفع بالغسل كالجنابة، حدث أكبر ما ينتفع إلا بالغسل، وحدث أصغر وهو المراد هنا كالنوم المستغرق أو ما خرج من السبيلين فهذا يرتفع بالوضوء. نعم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة العاص أو العاصي العاصي مكتوب العاصي نعم. العاصي قال النووي قال هذا أصح في اللغة ذكر في شرح مسلم. نعم. جزاكم الله خيرا. عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. نعم. هذا الحديث متواتر ذكر السيوطي في الأحاديث المتواترة كذا السفاريني في كشف اللثام عن عبد الله بن عمرو بن العاص. إذا كان بدون الألف واللام يكون عاص. عبد الله بن عمرو بن عاص لأن الاسم إذا جرد من ألف واللام وكان آخره ياء منقوص تحذف الياء وتبدل أو تعوض بتنوين الكسر. قاضي تقول قاض تقضي ما أنت قاض كلكم راع وكل قوم هاد ليس هادي هاد عرفت كيف. لكن إذا أدخل عليه الألف واللام ترجع الياء القاضي الهادي الراعي العاصي وهكذا. قال وفي لغة للعرب ذكر النووي قال تضاف الياء وتحذف الياء مع الألف واللام قال وهي يعني لغة صحيحة. قالوا عن أبي هريرة وعن عائشة طبعا رواية عائشة عند مسلم فقط ما رواها البخاري. قالوا قال صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار. الويل وعيد أكيد وتهديد شديد. ويروى في الحديث عند الترمذي أن الويل وادر في جهنم حديث أبي سعيد الخدري لكنه ضعيف. الويل وادر في جهنم لكنه ضعيف. فهذا فيه بيان أن من ترك موضعا من مواضع الوضوء وإن كان صغيرا ولم يصبه الماء فإن وضوءه باطل غير صحيح. وهذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب لأنه متوعد صاحبه في النار. ويل للعقاب والعقاب جمع عقب هو مؤخرة القدم. وفي رواية ويل للعراقيب ويل للعراقيب من النار العراقيب. وجاء في حديث كثيرة بيان أن من ترك موضعا ولو صغيرا لم يصح وضوءه. حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا في قدمه قدر الظفر لمسه الماء قال ارجع فاحسن وضوءك. وفي رواية في غير الصحيح مثل اللمعة لكن فيها نظر. فالشاهد أن يعني من ترك موضعا ولو صغيرا لمسه الماء فإن وضوءه ليس بصحيح ليس بصحيح بإجماع نقل إجماع النووي رحمه الله في شرح مسلم. ها لا لا إذا كان يعلم. أما إذا توضأ العجالة وما رأى هذا أمر آخر. لأن نقول إذا رآه أو رأى شخص ينبه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فاحسن وضوءك كما في صحيح مسلم. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. نعم. هذا الحديث بهذا اللفظ لفظ البخاري لكن لفظ ثلاثا ليست عند البخاري. لفظ ثلاثا عند مسلم بلفظ مختلف حقيقة. فالبخاري عنده فليدخل قال فليغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء فقط ما ذكر إيش لفظة الثلاث. هذه الثلاث ذكر مسلم كما نبه على ذلك الحميدي في الجمع بين الصحيحين. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر. هذا في بيان وجوب الاستنشاق بل المضمضة والاستنشاق واجبة عند أكثر أهل العلم أنها واجبة وليست بسنة. وأما ما رواه الدارقطني عن ابن عباس أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم المضمضة والاستزقش سنة، فهذا حديث ضعيف. الصحيح أنها ليست بسنة بل واجبة. قال ومن استجمر فليوتر. استجمر من الجمار، الجمار هي الحجارة الصغيرة في لغة العرب، يعني إذا أراد الإنسان أن يستجمر لابد أن يكون وتراً، ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو تسعة وتراً. قال بعض الفقهاء قيل بسبب العجمة، قال من استجمر يعني فليوتر، يعني البخور، من استعمل البخور يتبخر ثلاث مرات، ذكر السفهريني، قال يعني هذا بسبب العجمة، إنما المراد هنا استجمار يعني استعمال حجارة في تنظيف المحل. قال وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء ثلاثا، قلنا هذه لفظ مسلم، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. جاء في رواية ابن ماجه من نومة الليل، لأن أهل العلم اختلفوا هل المراد هنا في كل نومة أو خاص في نومة الليل. جمهور العلماء أن هذا عام في كل نوم، في النهار والليل، هذا قول الجمهور. وانفرد الإمام أحمد أن المراد هنا فقط نومة الليل، قال لأن البيتوتة في لغة العرب تطلق على نومة الليل، تقول بت عندنا الليلة، يعني نم عندنا الليلة. ورواية ابن ماجه فسرت هذا أن المراد هنا نومة الليل، وهو الصحيح. فإذا أصبح الآن غسل اليد له حالتان، الحالة الأولى إذا استيقظ من النوم وهذا واجب كما قال الإمام أحمد، الحالة الثانية في غير النوم، عفوا في غير نومة الليل، وهذا مستحب على القول الصحيح، فإنه مستحب. ولا بعض العلماء عمم الحديث قال واجب في كل الحالتين. نعم. طبعا في رواية عند ابن عدي إذا أدخل يده قبل أن يغسلها ثلاثا فليرق الماء، لكنها ضعيفة، إراقة الماء ضعيفة. نعم. وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء، وفي لفظ من توضأ فليستنثر. نعم، قال فليستنشق، الاستنشاق هو سحب الماء من الأنف بنفس، والاستنثار إخراج الماء من الأنف بنفس أيضا. إذن الاستنشاق هو سحب الماء من الأنف بنفس يعني بقوة، والاستنثار إخراج الماء من الأنف بنفس يعني بقوة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. نعم، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، الدائم يعني الراكد الغير متحرك، الذي لا يجري ثم يغتسل منه، لأنه عرضة للتنجس، عرضة للتنجس، لأن البول نجس يكون عرضة للتنجس. وأما الرواية الثانية لمسلم قال ولا يغتسل أحدك في الماء الدام وهو جنب، هنا لا يتنجس لكن كي لا تعافه النفس، إذا بقي ماء قد تعافه النفس، ولا اغتسل به فلان وهو كان جنب تعافه النفس. فالأول عرضة لي التنجس، والثاني كي لا تعف النفس. والماء بإجماع العلماء أنه إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة فإنه نجس، هذا بالإجماع. والجنوب ليس بنجس لكن قالوا كي لا تعافه النفس، وإن كان يعني بعضهم كابن رشد وضع قاعدة لكن ليست حقيقة منضبطة، قال كل ماء تعافه النفوس لا يجوز استعماله في الطهارة، لكن هذا ليس على إطلاق، الناس تختلف. قيل لأبي هريرة ماذا يفعل إذا أراد أن يغتسل؟ قال يتناوله تناولا، يعني يأتي بطست ويغرف من الماء ثم يغتسل. لكن إذا كان الماء يجري كماء البحر أو ماء النهر له أن ينقمس به، له أن يبول به، كما قال العلم، قالوا لأن هذا لا يتنجس ولا يتعافى النفس لأنه كبر كبير، أوله يأتي على آخر ويتغير كل شيء، تذهب النجاسة ولا عاد يبقى لها أثر. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم أولاهن بالتراب. نعم، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب، الكلب في لغة العرب يطلق على كل سبع أو كل سبع بضم الباء، كل سبع يسمى كلبا، الأسد يسمى كلب، النمر يسمى كلب، الفهد يسمى كلب، كما جاء في مستدرك الحاكم وصححه أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا على عتبة بن أبي لهب قال: اللهم اسلط عليه كلبا من كلابك، فأتاه أسد في الشام وأخذه أسد. كيف الكلب في اللغة يطلق على كل سبع، لكن هنا المراد الكلب المعروف، خاص الكلب المعروف، لأن الكلاب يعني تكون بين الأهالي، أما الأسد ما يكون بين الأهالي ولا النمر. فقال إذا شرب، طبعا هذه الرواية إذا شرب تفرد بها البخاري، تفرد بها البخاري أو عفوا مسلم، نعم، لكن في رواية ما روها البخاري وهي إذا ولغ الكلب، تفرد بها مسلم، إذا ولغ الكلب في أحدكم هذه تفرد بها مسلم. قال ابن حجر قال: كل روايات الحديث عن أبي هريرة بلفظ إذا ولغ الكلب إلا هذه الرواية إذا شرب، فرواية إذا ولغ الكلب ليست عند البخاري، مع أن كل من روى الحديث عن أبي هريرة روى بلفظ إذا ولغ الكلب. فهذه الرواية يعني رواها البخاري ورواها قبله مالك في الموطأ، قال إذا شرب الكلب، قالوا أن الشرب أعم من الولوق، الولوق خاص بتحريك اللسان في الماء، أما الشرب أعم منه. قال في إناء أحدكم فليغسله سبعا، يعني سبع مرات. قال والمسلم ولهن بالتراب، يعني الأولى الماء مع التراب يخلط، والست الباقية ماء فقط، هكذا قال الإمام أحمد، الأولى يخلط الماء مع التراب والست الباقية تكون إيش في الماء فقط. وجاء في رواية أولاهن أو أخراهن بالشك عند الترمذي، وجاء في رواية إحداهن بالتراب، لكن قال أهل العلم أن أكثر الروايات أولاهن بالتراب. نعم. وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. نعم، حديث عبد الله بن مغفل رضي عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب، قلنا الولغ هو تحريك اللسان في الماء، وأكثر الروايات إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا، يعني سبع مرات، وهذا خاص في الكلب، وقاس العلماء عليه الخنزير، قالوا كذلك الخنزير يغسل سبعا. أما ما رواه الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بغسل النجاسات سبعا، حديث ضعيف عند جمهور العلماء ليس بصحيح، التسبيع خاص في ولوغ الكلب فقط، وقاسوا عليه الخنزير. وذكر النووي رحمه الله قال أن الكلب حتى لو أنه ولق على ثوبك مثلا أو على يدك تغسله سبعا، ثوبك تغسله سبعا، فليس خاص في الإناء، لنتنبه لهذه المسألة. قال وعفروها الثامنة بالتراب، قال المراد أن الراوي عد التراب ثامنة، يعني سبعة بالماء وواحدة بالتراب فعدها ثمانية، واللي هي سبعة ولهن بالتراب، يعني يخلط الماء مع التراب، هذا المراد. قالوا ولا يقوم مقام التراب شيء أبدا إلا إذا عدم التراب، يعني ليس هناك تراب هنا أمر آخر، أما أنه إذا وجد التراب أنه لا يقوم مقام التراب شيء، لا أشنان لا صابون ولا غيره. نعم. عن عمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه 3 ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى 2 لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم، قال عن حمران هو من البربر ثقة من رجال الصحيحين، جاء به أيام الغزوات أيام الفتوحات الإسلامية إلى عثمان رضي الله وأعتق عثمان فأصبح مولى، المولى هو العبد إذا أعتق. قال أنه رأى عثمان وعنه دعا بوضوء بفتح الواو يعني الماء الذي يعد للطهارة فأفرغ على يديه من إنائه، يعني ما أدخل في الإناء لأن فيه نهي، إنما أمال الإناء وغسل كفيه. قال فغسلهما 3 مرات، قلنا في من نومة الليل واجب، في غد نومة الليل من باب الاستحباب. قال ثم غسل، وهذا ليس له حديث إلا الأذان فقط، ليس له حديث، هو الذي رأى الأذان حديث في السنن فقط. وأما عبد الله بن زيد المازني هذا في الصحيحين من رجال الصحيحين، صحابي أخرج له أصحاب الصحيح وله عدة حديث منها وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. قال فدعا بتور من ماء، التور هو الطست الصغير، فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأكفى على يديه من التور، يعني ما أدخل يده، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قال فغسل يديه 3، غسل اليدين هذا 3 مستحب عند جمهور العلماء. قال ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر 3، المضمضة إدارة الماء في الفم وهي واجبة من واجبات الوضوء، والاستنثار والاستنشاق مرة. قال بثلاث غرفات، هذا الشاهد يعني ما فصل، غرفة واحدة للمضمضة والاستنشاق. قال ثم أدخل يده، شوف ما قال يديه، يده يد واحدة، فغسل وجهه 3. إذا كانت يد الإنسان كبيرة يستطيع أنه يعني يعمم الوجه يفعل هذا، بيد واحدة يغسل وجهه. أما كانت اليد صغيرة ولا يستطيع أن يعمم الوجه في حال هذا لابد من كلتا يديه. قال ثم أدخل يده فغسل يديه 2 إلى المرفقين، هذا السنة. أحيانا كان يغسل يديه 3 وهذا هو الغالب، قال فعلا وسلم، وأحيانا 2 وأحيانا 1، لكن غالب فعلا وسلم 3 وما كان يزيد على 3. قال فغسل يديه إلى المرفقين، وقلنا هذا هو الغالب كما هنا في حيث عثمان، لكن أحيانا كان يزيد كما في حيث أبي هريرة. قال ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر 1، كما قال البخاري قال باب مسح الرأس 1. قال ثم غسل رجليه في رواية عند البخاري إلى الكعبين، إلى الكعبين. قال وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، فقط إلى قفاه، إذا كان فيه شعر ما يمشي الشعر، النساء لها شعر طويل وذلك. قال ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. قال ابن قدامة يجعل أصابع متقابلة يبدأ من أول رأس إلى قفاه ثم يرجع. قال وفي رواية أتانا صلى فأخرج له ماء في تور من صفر، الصفر النحاس المعروف. قال والتور هو شبه الطست يعني الصغير. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. نعم، طبعا في سنن كثيرة ما جاءت في هذين الحديثين، جاءت في السنن أولها البسملة، أول الوضوء، فيه 10 أحاديث عن الصحابة في البسملة قبل الوضوء، وقد يعني حسنها جمع من العلماء. أيضا فيه تخليل اللحية في 5 أحاديث، أيضا تخليل أصابع القدم في حديث عند أبي داود وغيره. أيضا الدعاء بعد الوضوء عند مسلم والترمذي، ففي سنن غير موجودة في هذه الأحاديث. نعم. قال: وعن عائشة عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم، يعني تقديم اليمين في تنعله، يعني إذا لبس النعل يبدأ باليمين، وإذا خلع النعل يبدأ باليسار. قال: وترجله، يعني إذا مشط شعره يمشط الجهة اليمين ثم الجهة الشمال. قال: وطهوره، يعني إذا توضأ يقدم اليمين في الغسل قبل اليسار، في اليد، في القدم. جاء عند أبي داود زيادة قال: وسواكه، يعني أيضا في السواك قال يبدأ بالجهة اليمنى قبل اليمنى الجهة اليسرى. قال: وفي شأنه كله، يعني كل ما كان من شأنه التكريم يقدم اليمين، أما الذي لم يكن من شأنه التكريم يقدم اليسار، كإزالة النجاسة الآن في الاستنجاء في اليسار ولا في اليمين؟ في اليسار، لأنه ليس من التكريم لها. نعم. عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. نعم. وفي لفظ لمسلم: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. نعم. نعيم المجمر هو ثقة من رجال الصحيحين، سمي بالمجمر لأنه كان يبخر المسجد في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو مولى لعمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن وسلم أنه قال: إن أمتي، يعني أمة الإجابة، يدعون يوم القيامة، ينادون غرا محجلين من آثار الوضوء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الذي لا يتوضأ لا يعرف يوم القيامة، لا يأتي لا غرا ولا محجل، قال ما يعرف. أما أمة محمد يعرفون إيش؟ أنهم غرا محجلين، فقال لك لا يعرف. قال: فمن استطاع، هذا من كلام أبي هريرة بالإجماع أن هذا مدرج، فقال: فمن استطاع منكم يطيل غرته فليفعل. الغرة هي اللمعة في الوجه، تسمى الغرة اللمعة في الوجه، والتحجيل اللمعة في القدمين. الفرس بها غرة بيضاء يعني في رأسها، ومحجلة يعني في قدميها ويديها. نعم. قال: وفي لفظ: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويده حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، يعني تجاوز محل الفرق. فقال نعيم لأبي هريرة: لما فعلت هذا؟ قال: هكذا رأيت سلم يفعل، حديث عند مسلم. هذا نص أنه ما فعل اجتهاد كما يقال، بل هو أول حديث في عند مسلم في لما ساق حديث أبي هريرة، يعني ذكر في أصول صحيحة رحمه الله. وكان أبو هريرة يفعل هذا، وكان ابن عمر يفعل هذا، ولا يعرف لهم مخالف الصحابة رضي الله عليهم. قال: ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين، الغر اللمعة في الوجه، والتحجيل اللمعة في القدمين، قال: من آثار الوضوء. ثم قال أبو هريرة: فمن استطاع منكم يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم قال أبو هريرة: سمعت خليلي، الخلة هي أعلى مراتب المحبة، يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، الحلية يعني اللمعة. نعم. باب الاستطابة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث بضم الخاء والباء، وهو جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة. استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم. نعم. قال: باب الاستطابة. الاستطابة بالألف والساء، بالألف والسين والتاء الطلبية، يعني طلب الطيب، طلب الطيب، والمراد أي تطيب المحل بعد قضاء الحاجة، تطيب المحل بعد قضاء الحاجة، يسمى الاستطابة، يعني آداب قضاء الحاجة. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء، يعني إذا أراد دخول الخلاء، كما في الرواية الأخرى التي رواها البخاري في الأدب المفرد، قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. لأن هذه الحشوش هي يعني موضع تجمع الشياطين، يحتاج الإنسان إلى ما يعتصم به، فيقول هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا يكون إذا كان في الحمام يقوله قبل الدخول. أما إذا كان في بر، في الخلاء، في البر، قال ابن حجر: إذا رفع ثوبه يقول: اللهم أعوذ بك من الخبث والخبائث. إذن إذا كان في البنيان قبل دخول الحمام يقول هذا الدعاء. أما كان في البر، في الفضاء، قال ابن حجر في فتح الباري: قبل أن يرفع ثوبه يقول هذا الدعاء. أما إذا جلس لحاجته، جلس لحاجته وما قاله، يقول: خلاص ما يقول أنا، كما قال الشيخ صالح الحيدان رحمه الله، ما يقوله. أما إذا دخل الحمام وما قاله قبل أن يقضي حاجته، قال: يقوله في قلبه، يقوله في قلبه. نعم. طبعا جاء في رواية عند ابن السني من حيث علي بن أبي طالب رحمه الله، قال: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم، إذا دخل أحد الخلاء أن يقول بسم الله. فاستحب بعض العلماء أن يقول بسم الله ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. نعم. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. الغائط الموضع المطمئن من الأرض، كانوا ينتابونه للحاجة، فكنوا به عن نفس الحدث كراهية لذكره بخاص اسمه. والمراحيض جمع المرحاض، وهو المغتسل، وهو أيضا كناية عن موضع التخلي. نعم. قال عن أبي بن الأنصاري رضي عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط، الغائط هو المكان المنحدر من الأرض يسمى غائط، كان الناس في السابق تذهب إليه لأنه نازل في الأرض، فذهب الإنسان يقضي حاجة ما يرى أحد، بخلاف من قضى حاجة على مكان مرتفع الجميع يراه، يذهبون إلى أماكن نازلة حتى لا ترى عوراتهم. قال: فلا تستقبل القبلة بغائط ولا بول. ذهب جمهور العلماء أن المراد هذا إذا كان في الصحراء، إذا كان في الصحراء، هذا قول جمهور العلماء. قالوا: أما إن كان في البنيان فلا يضره، ما يشمله الحديث. قال: ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، هذا لأهل المدينة، شرقوا أو غربوا، لكن هذا الحديث لجمهور العلماء أنه خاص في الفضاء، يعني في الصحراء. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض، سمى مرحاض وحمام وكنيف وحش، كل هذه أسامي له، قد بنيت نحو الكعبة. قال: فننحرف عنها ونستغفر الله، يعني بعدما نخرج نستغفر الله. قالوا: لأن أبا أيوب رحمه الله ما بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة في آخر حياته. قال: وعن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. نعم، كان له حاجة إما لإصلاح شيء أو نحو ذلك، فصعد على البيت فنظر من غير قصد، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. قالوا هذا في بنيان، فالجمع بين الأحاديث أولى من إهمالها، من إهمال بعضها. فالجمع إن كان في الصحراء نعم يحرم عليه استواء القبلة، لكن اجعلها يمينه أو اجعلها شماله. أما إن كان في البنيان فلا يضره ذلك. وحديث جابر أيضا عند بدو صلى الله عليه وسلم فعل هذا قبل موته بأيام عليه الصلاة والسلام، فهذا خاص بالبنيان كما قال جمهور العلماء. وقال ابن عمر وهو راوي الحديث كما عند موطأ، كما عند مالك في الموطأ، وابن ابي شيبه في المصنف، لما كان في سفر جعل الناقه بينه وبين القبله وقضى حاجته يعني حائل، فقيل له لما فعلت هذا يا ابن عمر؟ قال ان كان بينك وبينها حائل فلا بأس، او نحو ما قال رحمه الله. نعم، ورضي الله عنه. نعم. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام النحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. العنزة الحربة الصغيرة. الحربة الصغيرة. قال أنس بن مالك عنه قال: كان رسول الله يدخل الخلاء يعني يذهب إلى الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي. قيل هذا ابن مسعود، لأن معنى غلام نحوي يعني يخدم النبي صلى الله عليه وسلم مثلي، هذا المراد يعني يخدمه مثلي. وابن مسعود كان خادما ايضا للنبي صلى الله عليه وسلم. وقيل قيل هو غير ابن مسعود، على قولين لاهل العلم. قال: فاحمل انا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزه. الماء يستنجي به. قيل والعنزه اي الحرب الصغيره يجعلها خلفه ويجعل عليها عباءته عليه الصلاة والسلام كي لا ترى عورته. قال: فيستنجي بالماء. قال: والعنزة الحربة الصغيرة. نعم. عن أبي قتادة الحارث بن ربع الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. نعم، عن ابي قتاده رضي الله عنه الحارث بن ربع الانصاري النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن احدكم ذكر بيمينه وهو يبول. وهذا بعض العلماء قال انه عام في البول وغير البول، لكن الحديث واضح انه في البول، خاص في البول. قال: ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. لأن قلنا اليمين يعني مقام تكريم، إلا في حالة واحدة إن كانت يمين مقطوعة أو مشلولة هذا أمر آخر يعني معطلة. أما إن كانت يمين غير مقطوعة أي ولا مشلولة فإنه يستنجي بيساره. أما كانت يمين معطلة هذا معذور. قال: ولا يتنفس في الإناء. وجاء في رواية في غير الصحيح: ولا ينفخ به. لا يتنفس ولا ينفخ به، النفخ والتنفس. قيل حتى يعني ربما يكون فيها أمراض وذلك فتقع فيه. بعض العلماء قالوا هذا إذا كان الإناء في مجلس يدار على المجلس. أما إذا كان خاص به له أن يتنفس به، له أن ينفخ كما الناس القهوة ينفخون في فنجان لأنه خاص به. ذكر ابن حجر في فتح الباري وانتقد هذا القول، طبعا ابن حجر انتقده، لكن قال به جمع من العلماء. فهذا الحديث فيه النهي عن مس الذكر باليمين حال البول حتى لا تتلوث اليمين، انه يصافح بها وياكل بها، وان لا يتمسح من الخلاء بيمينه حتى لا تصيب الاقدار تكريم لليمين، ولا يتنفس في الاناء. نعم. واما ما جاء في روايه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا حيث في الصحيح، قال المراد يشرب ثم يميله ويتنفس، هذا معناه يشرب ثم يميله ويتنفس ثم يشرب ويميله ويتنفس. نعم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. نعم. قال عن عبد الله بن عباس عنهما قال: مر سلم بقبرين، في رواية قال بحائط من حيطان المدينة يعني بستان، فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، في رواية قال: نعم إنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، يعني يجعل البول ينزل عليه، في رواية قال: لا يستنزه من البول، وعند الحاكم قال عليه الصلاة والسلام: استنزه من البول، فإن عامة عذاب القبر منه. فبعض الناس ربما إذا كان مثلا في بر أو نحوه يذهب إلى مكان صلب، فإذا بال يرجع عليه البول، أو يستقبل الهواء يرجع عليه البول، أو إذا بال تحت جبل يرجع عليه البول، فعليه أن يتحرز من البول حتى لا يكون سبب من أسباب العذاب له. قال: وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، يعني قتات، كما جاء في الصحيح: لا يدخل الجنة قتات، يعني نمام. قال: فأخذ جريدة رطبة، يعني سعفة من سعف النخل، تسمى جريدة سعف من سعف النخل. قال: فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، يعني كل قبر وضع واحدة. قال: يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال: لعلي خف عنهما ما لم ييبسا. طبعا جاء في بعض الروايات أنهما كانوا كافرين في بعض الروايات، لكن هذه يعني ضعفها ابن حجر أذكر في فتح الباري، وكان حسنها بعض العلماء، قالوا أنهم ليسوا بكفار بل هم من المسلمين. الشاهد من هذا الحديث أن الإنسان يستنزه من البول إذا أراد قضاء الحاجة، يستنزه من البول وينزه لسانه عن النميمة. نعم. باب السواك. قال: باب السواك. سواك ومسواك، سواك ومسواك، الجمع سوك، مسواك وسواك جمعه سوك. أما مساويك قالوا خطأ في لغة العرب، ما يقال مساويك، يقال سوك، هكذا جاء في المعاجم. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. نعم. عن أبي هريرة عنه قال وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، دل على أن الأصل في الأوامر الوجوب، لأنه قال لولا أن أشق لأمرتهم، فالأصل في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم أنها واجبة إلا إذا دل الدليل على الاستحباب. وذكر يعني صاحب النكت على عمدة الأحكام الزركشي، ذكر الزركشي قال أن لولا، هذه كلمة لولا تمنع الثاني، إيش الثاني؟ وإيش السواك لوجود الأول، إيش المشقة؟ يقول لوجود المشقة ترك الأمر بالسواك، والمشقة متى ما وجدت جاء التيسير، المشقة تجلب التيسير، لذلك لم يأمرهم عليه الصلاة والسلام. والسواك هو العود المعروف، عود الإراك المعروف، فيستحب قبل الصلاة، يستحب قبل الصلاة، ويستحب قبل الوضوء أيضا، يستحب قبل الوضوء. نعم. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، يشوص معناه يغسل، يقال شاصه يشوصه وماصه يموصه إذا غسله. نعم. هذا من السنن إذا قام من الليل، يعني نوم الليل مظنة تغير راحة الفم، فاحتاج إلى ما يطيب به فمه، فاحتاج إلى السواك، ويشوص يعني يدلك يعني أسنان في السواك. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقضمته فطيبته، ثم رفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال: في الرفيق الأعلى ثلاثا، ثم قضى، وكانت تقول: مات بين حاقنتي وذاقنتي. نعم، قال عن عائشة رضي الله عنها قال: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر، أخو عائشة، فيه جواز دخول الأخ على أخته في بيتها. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا مسندت إلى صدري، هذا في مرض الموت، وما عبد الرحمن سواك رطب يستن به، وأفضل السواك كان رطب، أما اليابس فإنه سبب لتجريح اللثة. قال: فأبده بصره، يعني نظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأخذت السواك، لأن عرفت أنه إيش، أنه يريده. قالت: فقضمته فطيبت، يعني قسمت السواك نصفين وطيبته للنبي صلى الله عليه وسلم بفمها، في بيان خدمة الزوجة لزوجها. قال: ثم رفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، يعني استن بهذا السواك. قال: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنان أحسن من هذا أو أحسن منه. قال: فما عدا أن فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو قات أصبعه، يعني تشهد، وقال: في الرفيق الأعلى، يعني الله. أما قول أهل التأويل الملائكة، بعضهم قال النبيين والشهداء والصالحين، كل هذا ليس بصحيح، هذا قول أهل التأويل، أن من المراد الله كما جاء في بعض الروايات. قال: ثلاثا ثم قضى، وكانت تقول: مات بين حاقنتي وذاقنتي، يعني بين هذا الموضع الحنك وموضع القضاء. نعم. وفي لفظ: فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت آخذه لك، فأشار برأسه أن نعم. نعم، لأن الإشارة المفهومة تقوم مقام اللفظ. نعم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك، قال وطرف السواك على لسانه يقول أع والسواك في فيه كأنه يتهوى. نعم، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم كما يطيب أسنانه كذلك يطيب اللسان، فاللسان أيضا من السنة أنك تضع عليه السواك وتنظفه. بل ذكر أهل الطب الحديث أنه تبقى بعض البكتيريا على لسان ابن آدم، تحتاج إلى يعني تفريشها، كما يفرش الأسنان يفرش اللسان، والسواك كذلك إذا طيب بالسواك يجعله على لسانه. قال وطرف السواك على لسانه ويقول أعو، يعني كأنه يبالغ عليه الصلاة والسلام. تمغ على الأذان، بس تقف عند هذا، الله أعلم. صلى الله عليه وسلم. هذا الباب راح ينتهي بعد الصلاة. الآن.